حبيبي اللي بيعرف طعم الحب لا يمكن يوم يكره، واللي يعيش طول عمره لحد ما بتهونش عليه الذكرى. وانت ما شوف ازايك حد في اسود قلبك على فكرة، ورغم ده كله بحبك مهما بيجرى. حبيبي اللي بيعرف طعم الحب لا يمكن يوم يكرى، واللي يعيش طول عمره لحد ما بتهونش عليه الذكرى. وانت ما شوف ازايك حد في اسود قلبك على فكرة، ورغم ده كله بحبك مهما بيجرى. احبك يا اللي انت ما تعرفش، في ناس بتحبك